وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حي الله هذه الوجوه الطيبة الطاهرة في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر المبارك العظيم، وحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقنه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم والله هنيئا لكم وهنيئا لكم وهنيئا لكم أنكم تقومون بين يدي الرحمن الرحيم، تركتم الدنيا وأشغالها وأعمالها وجئتم. والله كم هم من أناس محرومين، حرموا لذة هذه الصلاة وحرموا لذة المناجاة، وأنتم تصلون وتركعون وتسجدون وتدعون، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. تخيل، تنصرف بعد هذه الصلاة وبقي وقت على الفجر، تتسحر وتأكل وتضحك مع أهلك وأولادك، والله إن الملائكة تكتب لك بأنك تصلي وتركع وتسجد، ولا يكذب صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. كتب له قيام ليلة، ويقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنيئا لكم والله هذه العطيات والهبات، هنيئا لكم هذه الكرامات من الكريم الرحمن الرحيم. في كل ليلة ترفع آلاف مؤلفة، ما حالهم؟ ما حالهم؟ يعتقون من النار، كذا قال محمد صلى الله عليه وسلم: في كل ليلة عتقاء من النار. أحبتي في الله، ورد في الأخبار والآثار أن موسى عليه السلام في زمنه، وتعلمون من هو موسى عليه السلام؟ هو الكليم الذي اصطفاه الله عز وجل برسالاته وبكلامه. قحطت الأرض، قحطت السماء وأجدبت الأرض في زمنه، هلك الناس من شدة العطش، هلكت الدواب، ماتت الزروع، فجاء الناس يشتكون إلى موسى عليه السلام، قالوا: يا موسى إننا نموت، إنا نهلك، هلكت دوابنا، هلكت زروعنا، فاستغث لنا ربك يا موسى وأنت كليم الله. فيقوم موسى ومن معه 70,000، 70,000 كلهم موحدين، كلهم مؤمنين برب موسى، فيخرج بهم في الصحراء فيستغيث وينادي ويدعو ويتوسل إلى الحي القيوم: يا الله أغثنا، يا ربنا أغثنا، أغثنا بالأموال، أغثنا بالأولاد، أغثنا بالدواب التي هلكت، أغثنا بهؤلاء الشيوخ الركع. فلا تزيد الشمس إلا حرارة، ولا تزيد السماء إلا تقشعا. فيتعجب موسى ويتعجب الناس، يزداد البلاء ويزداد الأمر سوءا. فيوحي الله إلى موسى: واسمع يا عبد الله، يا موسى، إن بينكم بين هذه الجموع عبد يبارزني بالذنب منذ 40 سنة، بسببه منعتكم القطر. يا الله، مذنب واحد تهلك الأمة كلها وفيهم موسى الكليم. اسمع أيها العاصي، اسمع أيها المذنب، يا من تبجحت على ربك ومولاك بالمعاصي والذنوب، يا صاحب الخطايا والأوزار، اسمع وأنت يا أمة الله. هذا مذنب واحد كاد أن يهلك موسى ومعه، هلكت الدواب والزروع، هلكت الأرض بسبب مذنب واحد. قال: يا موسى، بينكم عبد يبارزني، عبد واحد، فكيف إذا عصت الأمة كلها ربها؟ نسأل الله العافية والسلامة. فإن يخرج من بينكم أسقيكم الغيث، فنادي فيه فليخرج. قال: يا رب، وما يبلغ صوتي في 70,000، كيف يصل صوتي إلى هذه الآلاف المؤلفة، هذه الجموع؟ قال: يا موسى، نادي وعلينا البلاغ. فيصعد موسى مرتفعا وينادي: يا أيها العبد المبارز لله بالذنب منذ 40 سنة، أخرج من بيننا، فقد منعنا الغيث بسبب ذنوبك، أخرج من بيننا، فإننا نهلك بخطاياك. وعرف العبد نفسه. والله لا أعلم بعد الله بنفسك منك أنت، أنت أعلم ما الذي بينك وبين الله من خلوات وفواحش ومنكرات وذنوب، وهي تعلم. أعلم الناس بعد الله بنفسك هو أنت. فعلم العبد نفسه، علم أنه هو المقصود، هو المذنب، هو العاصي، هو المتبجح على الله بالذنوب. فما كان منه إلا أن تحير، ماذا يصنع؟ أو يخرج بين يدي موسى وهذه الجموع والآلاف المؤلفة فيفضح نفسه؟ أم يبقى فيهلك موسى ومن معه؟ ماذا يصنع؟ فما كان منه إلا أن غطى ثوبه، غطى رأسه بثوبه، وقال بينه وبين ربه، ما أحد يعلم عنه، قد اختلط بين هذه الجموع إلا الله جل جلاله، قال: اللهم إني تبت إليك توبة نصوحا. فوالله ما استتم كلامه حتى سقطت الأمطار أودية وأنهار. تعجب الناس وتعجب موسى، كيف سقط الأمطار ولم يخرج أحد؟ أين العاصي؟ أين المذنب؟ أين المخطئ؟ فقال: يا رب سقيتنا الغيث، قل موسى، ولم يخرج عبدك العاصي. قال: يا موسى سقيتكم بتوبة عبد العاصي، سقيتكم بسبب توبة عبد هذا العاصي. يقول أحد السلف: والله لو بكى عاص في أمه، عاص واحد بكى في أمه، لرجوت أن يرحم الله الأمة كلها ببكائه. اسمع ماذا تفعل التوبة، التوبة تنجي الأمة كلها، التوبة تفرح رب العزة جل جلاله، التوبة يجعل الله لك ملائكة يستغفرون لك بالليل والنهار. من أنت يا عبد الله؟ ألست بالأمس العاصي الفاجر؟ ومع ذلك يسخر الله لك، بل يأمر ملائكة تستغفر لك وتدعو لك، وتدعو لك بالجنة، وتدعو لك بالمغفرة. اسمع ماذا تصنع التوبة. فقال موسى عليه السلام: يا رب فأخبرني من هذا العبد العاصي حتى أهنئه بقبول توبتك، بقبول التوبة، حتى أبشره بهذه التوبة. فماذا قال الكريم الرحمن الرحيم؟ أتدرون ماذا قال؟ قال: يا موسى ما فضحته وهو يبارزني بالذنب 40 سنة، أفضحه بعد أن تاب؟ لا إله إلا الله، ما أكرمه، ما أحلمه، ما ألطفه. ولذا جاء في الآثار أن الله أنزل في بعض الصحف: عبدي عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا ترآني، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أحميك بقدرتي وأمدك بقوتي وأؤخرك إلى أجل وقدته ووقت أجلته، فلا بد لك من المرور علي والوقوف بين يدي، أعدد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت لا محالة أنك من أهل النار، أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الذنوب والأوزار، وقلت لا تحزن فمن أجلك سميت نفسي الغفار. يا الله يا الله يا الله، ما أكرمه، ما أعظم جوده، إن لم تتب في هذه الليالي التي فتحت فيها أبواب الجنان وغلقت فيها أبواب النيران، والله يناديك، الله يدعوك، يريد لك الجنة. كم سمعنا وكم قرأنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا أتدري من هم الذين أسرفوا؟ الذين تجاوزوا الحد في الذنوب والأوزار ومع ذلك يناديهم الكريم. ماذا يريد من هؤلاء أصحاب الفواحش والذنوب والأوزار الذين طالما تبجحوا على الله؟ يريد منهم شيء واحد: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما قال الذنوب وسكت، جميعا، حتى لا يخيل في مخيلتك ويأتيك الشيطان يقول لكن ذنوبي عظيمة كبيرة ما يغفرها. قال جميعا: والله لو كفرت، لو سجدت للأصنام، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إنه هو الغفور الرحيم. فهنيئا، والله هنيئا لمن أفرح رب العزة الليلة. ورد في الحديث الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم. من أنت؟ سل نفسك، وضع ألف خط حتى يفرح رب العزة ويباهي بك أنت أيها العاصي، يباهي بك الملائكة، لأنك تبت إلى الله، لأنك انطرحت بين يديه، لأنك أقبلت إليه. فتب إلى الله يا عبد الله، تب إلى الله قبل أن تتمنى التوبة فلا تستطيع، قبل أن تتحسر. حياتك قصيرة ومؤجلة، وحياتك قصيرة، وأنت في هذه الدنيا في دار مقر لا دار، في دار ممر لا دار مقر. فأنت سترحل ربما اليوم أو غدا أو بعد أسبوع، سترحل عن هذه الدنيا والنهاية. ثم ردوا إلى الله. فاختر لنفسك بأي وجه ستلقى ربك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم من علينا بتوبة صادقة نصوح، ترفع بها درجاتنا وتكفر بها زلاتنا، وتجعلها سببا في دخولنا الفردوس الأعلى. يا حي يا قيوم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا هذا الشهر، واجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من المرحومين الذين كتبتهم من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ووالدينا وأهلينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من الموفقين لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشكركم وأشكر الإخوة في هذا الجامع المبارك على هذا الترتيب وهذا التنسيق. لا حرم الله الجميع الأجر، وصبه في موازينكم صبا يوم تلقونه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.